بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ذكر هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة التوبة، وننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي سورة يونس، هي سورة من سور القرآن المكي. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب تفسير سورة يونس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فاختلط به نبات الأرض، قال: فنبت بالماء من كل لون. وقالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني. وقال زيد بن أسلم: أن لهم قدم صدق. قال محمد صلى الله عليه وسلم: وقال مجاهد: خير. يقال: تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن. قال: ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، قال: المعنى بكم. دعواهم أي دعاؤهم، أحيط بهم، دنوا من الهلكة، وأحاطت به خطيئتهم، فأتبعهم واتبعهم، قال واحد، عدوا من العدوان. وقال مجاهد رحمه الله: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعن، لقضي عليهم أجلهم، لأهلك من دعي عليه. ولأمات للذين أحسنوا الحسنى، قال مثلها: حسنى وزيادة، أي مغفرة ورضوان. وقال غيره: النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. الكبرياء قال: الملك. فذكر أولى هذه الأبواب ولم يذكر لها ترجمة، وقال باب ولم يذكر لها ترجمة، ثم بين بعض هذه المفردات التي اشتملت عليها هذه الصورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاختلط به نبات الأرض، قال: فنبت بالماء من كل لون، أي مما يأكل الناس، كما قال ربنا سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يبقى نزل الماء على الأرض، اختلط بالبذور وبالأرض، فكان ذلك النتاج، فنبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس. وقالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني. سبحانه هو الغني، يعني ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، أو عدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. وهذه من الأقوال الباطلة لما نسبوا الولد والصاحبة إلى الله تبارك وتعالى، لما نسبوا الولد والصاحبة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول أن هذه من الافتراءات ومن الأمور الباطلة. وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبيرا. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: أن لهم قدم صدق، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: يقصد بقدم الصدق أي الخير. ويقال: تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن، ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. يبقى تلك آيات، قال يعني هذه أعلام القرآن، ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، المعنى: وجرينا بكم. ولكن قال صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور، يبقى حتى إذا كنتم في الفلك، بكلام موجه الأشخاص، وجرينا بهم، لكن المعنى هنا أي بكم. دعواهم فيها سبحانك أي دعاؤهم، أحيط بهم، دنوا من الهلكة، حتى إذا ظنوا هؤلاء الذين كانوا في السفينة واغتلمت بها الأمواج وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وأحاطت به خطيئته، أي دنت من هذا الإنسان، حطت به خطيئته ودن، قال دنوا من الهلكة. فأتبعهم واتبعهم واحد، وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، قال عدوا من العدوان. وقال مجاهد رحمه الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي عليهم أجلهم، أي قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يدعو على نفسه أو على أهلي أو مالي أو ولدي، وأن الآن في لحظة الغضب على ذلك بيذهب جزء من عقل الإنسان، فبدلا من أن يدعو بالخير يدعو بالشر. الله تعالى استجاب لهلك هذا الإنسان أو هلك من دعا عليه ذلك الإنسان. لذلك أملك عليك لسانك، يبقى حال الغضب كحال الرضا. المطلوب دايما الإنسان يبقى ضابط لكلامه، حال الغضب كحال الرضا. يبقى في حال الغضب انتبه، قلنا في حال غضب أن ابنك أغضبك ماذا تصنع؟ بيدعو على ولدي، يدعو، وقد يدعو على نفسي، يدعو على مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك في هذه اللحظات، أن يدعو الإنسان على نفسي أو على ولدي أو على مالي، توافق ساعة إجابة فالله تعالى يستجيب عند ذلك. وإحنا مرت علينا قصة، مر علينا قصة جريج العابد، وأن أمه دعت عليه: اللهم لا تمت، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، وكان مكان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. قول الإنسان لولدي ومالي إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه، لقضي عليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولا أماته. يعني احنا معيني طبعا يعني الإنسان لا يقصد هذا الأمر، يعني الأم لما تدعو على ابنها عندما أغضبها هي لا تقصد، يعني لا تقصد ذلك الأمر أن فعلا يصاب بهذا الأمر، لكن ده من شدة غضب هذه الأم على ولدها، ولكن قد توافق ساعة إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يستجيب عند ذلك. يستجيب عند ذلك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. قالوا زيادة أي مغفرة رضوان، وقال غير نظر إلى وجه سبحانه وتعالى. الكبرياء الملك، وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك، يبقى المقصود بالكبرياء هنا الملك. قال باب: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النجز المكان المرتفع، وهو النجز هو المكان المرتفع الناشز. لما نقول امرأة ناشز، النشوز ده عبارة عن إيه؟ هو أن المرأة تتعالى على زوجها، المرأة الناجز يبقى تتعالى على زوجها، يبقى نجزه أي المكان المرتفع، المكان الناجز. قال ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، ليس منها النجاة اللي هي فيها السلامة، ولكن يقصد ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك، مش حينجي فرعون، ولكن حيظهر ذلك البدن أمام الناس وينظرون أن فرعون قد فعلا غرق ومات. ليه؟ لأن هو ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فلو غرق ولم تظهر جسد فرعون لظن الناس أنه إله، ولكن هو ادعى الألوهية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نجاه ببدنه، قلنا ظهر كده طافيا على سطح الماء حتى يتيقنوا أنه قد مات، ويعلموا عند ذلك أنه ليس بإله كما كان يدعي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. فأمرهم بصوم عاشوراء، أمرهم بصوم عاشوراء. ليبقى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة اليهود كانوا يصومون ذلك اليوم اللي هو عاشوراء، فقالوا هذا يوم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بل اليهود يصومون ذلك اليوم، قيل له أن هذا هو اليوم الذي أظهر فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى على فرعون. يبقى نجى موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وطبعا معلوم أن اليهود كم من إيذاء أوصلوا إلى موسى عليه السلام. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كانوا يستعملون أسلوب العجرفة، يعني اليهود كانوا يتعجرفون في الكلام مع موسى عليه السلام، إلى أيضا جانب ذلك الإيذاء الذي كان يلحق موسى عليه السلام من هؤلاء. فقال: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. يبقى نحن أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى، يعني لأنهم أشركوا ربهم سبحانه وتعالى. واليهود كما هو معلوم يعني كم من كم ذلك الإيذاء الذي ألحقوه بموسى عليه السلام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى السورة التالية. قال: باب تفسير سورة هود. قال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجدي جبل بالجزيرة. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يستهزئون به. أقلعي أي أمسكي وفار التنور نبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عصيب أي شديد. لا جرم أي بلى. وقال غيره: وحاق أي نزل. يحيق ينزل. يؤوس فعول من يأست. وقال مجاهد: تبتئس تحزن. يثنون صدورهم شك وانتراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. فبيذكر هنا أيضا جانب من مفردات هذه السورة. قال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية. إن أريد الأواه الحليم، الأواه المتضرع الخاشع لرب سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بادي الرأي ما ظهر لنا. معلوم أن يعني قوم نوح قالوا لنوح: وما أدراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ضعاف، ضعاف العقول. إن دايما كده يعني النخبة أو الملأ اللي هم يعني أشراف الناس، فكيف ينظرون إلى باقي الرعية؟ ينظرون بنوع من أنواع الاحتقار والإزدراء. دي عقول خفيفة. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هو ده طريقتهم دايما كده، يعني يقول لك لو كان خير، يعني هؤلاء الناس ضعاف العقول كيف يسبقوننا إلى ذلك الخير، لو كان خير لكنا أسبق إليه. وده طبعا يعني يركنون إلى عقولهم الفاسدة، يركنون إلى عقولهم الفاسدة. دايما الكبر كده، يعني وقال ما الذين استكبروا من قومي. يبقى ده الكبر دايما بيبقى حاجز، كيف ينظر إلى نفسه وكيف ينظر إلى باقي الناس. النخبة دي أو الملأ اللي هم أشراف القوم كيف ينظروا إلى أنفسهم، يعني هم الذين يفقهون يفهمون، هم العقلاء. ودون هؤلاء ليسوا بالعقل المطلوب لكنهم ضعاف العقول. لذلك كان من ضمن الاعتراض الذي اعترضوا به على نوح عليه السلام: ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادر الضعفاء. يعني مش الملأ اللي اتبعوا، أكابر القوم الأغنياء، لا دايما الفقراء والضعفاء. وبادي الرأي يعني ينظروا إليهم النظرة هي، يعني ده إزاي يسبقني إلى ذلك؟ لو كان فعلا يعني هذا خير لكنا أسبق إلى ذلك الخير منهم، لكن هم لم يروا بعقولهم أن هذا خير. كيف يصل إليه بادي الرأي؟ نقول على ذلك شوف الفتنة، يعني ودعنا وعدكم الوعد فتنة. فهذه الفتنة إزاي الضعفاء وعقول دولت ويظهرهم نظرة دي يسبقون ذلك الخير، لو كان خيرا فعلا كنا أسبق إلى ذلك الخير منهم. قال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك قديم. لما مش هيهتدوا بيها يبقى في الحالة دي يبدأ الطعن، يعني يطعنون بقى في الرسالة ويطعنون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: الجدي أي جبل بالجزيرة. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد. يبقى على ذلك يستهزئون به، مع أن الحليم الرشيد ده يعني مدح وثناء. لكن لما نرجع كده للسياق هنجد أن هم ما قالوا هذا الأمر إلا استهزاء، إلا استهزاء بشعيب عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أيضا من باب التحقير من شأن ذلك الذي يكب على وجهه في النار. أقلعي أي أمسكي، وفار التنور نبع الماء، وقال عكرمة وجه الأرض، يبقى نبع الماء. ثم ذكر أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه: عصيب، هذا يوم عصيب شديد، يعني هذا يوم عصيب، يوم شديد. لا جرم أي بلى، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال غيره: وحاق أي نزل، يحيق أي ينزل، يؤوس فعول من يأست. وقال مجاهد: تبتئس أي تحزن، يسنون صدورهم، قال شك وامتراء في الحق، ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. ثم ذكر أولى هذه الأبواب تحت تفسير سورة هود، قال: باب ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال في رواية عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، قال: سألت عنها، فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتقلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال أيضا في رواية عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، قلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل جامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. ثم ذكر رواية عن عمرو قال: قرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال غير عن ابن عباس: يستغشون، يغطون رؤوسهم. سيء بهم، ساء ظن بقومي، وضاق بهم بأضيافي، بقطع من الليل، بسواد، إليه أنيب أي أرجع. فبيذكر هنا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ذكر أولى رواية عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، قال: سألت عنها، فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتقلوا فيفضوا إلى السماء، أن يجمعوا نساءه فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. كذلك أيضا قال: كان رجل جامع امرأته فيستحي، أو يتقلى فيستحي، فنزلت هذه الآيات. ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، وقرأ: يستغشون ثيابهم أي يغطون رؤوسهم. يبقى أرادوا ألا يستمعوا إلى ذلك الذكر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم ويسرون يعلون، إنه عليم بذات الصدور. يبقى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ويعلنون، إنه عليم بذات الصدور. دائما كده فساد العقيدة منتجة لسلوك منحرف، دائما فساد العقيدة منتج لسلوك منحرف. كذلك الأمر الأول لابد من التأكد من صحة الاعتقاد، ونرى صحة الاعتقاد في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. الانضباط السلوكي ما هو إلا صدى لانضباط في الإيمان وصحة في الإيمان، يبقى نرى من خلال الانضباط السلوكي. لكن دايما انحراف السلوكي هو نتاج لانحراف عقدي، عشان كده أول أمر لابد أن احنا نتأكد منه هو صحة العقيدة. يتأكد الإنسان من ذلك، يتأكد من هذا الغرس الذي يغرس في قلبي، هي مسائل الإيمان تغرس في نفسي وفي قلبي، يتأكد من صحتها، ثم ينظر بقى إلى تفعيل هذا في واقع حياتي خلال الأعمال الصالحة. يبقى عمل صالح ينطلق إليه من خلال ركيزة إيمانية، في إيمان كده نزل واستقر وثبت في نفسي وفي قلبي، ينطلق بقى إلى تفعيل هذا الإيمان عن طريق العمل الصالح. يبقى الانضباط السلوكي ما هو إلا صدى لصحة العقيدة التي رسقت في نفس هذا الإنسان. الانحراف السلوكي ما هو إلا صدى لانحراف العقيدة، انحراف عقدي بنراه في انحراف هذا الإنسان في سلوكاته. سيء بهم أي ساء ظنه بقومه، وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد إلى ينيب أي أرجع. قال باب قولي: وكان عرشه على الماء. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأ لا تقيدها نفقة، سحاء الليل والنهار، وقال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يقض ما في يدي، وكان عرشه على الماء، هذا الميزان يخفض ويرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. والآيات طبعا واضحة وكثيرة أن الله سبحانه وتعالى متكفل أن يخلف على الإنسان هذه النفقة، أن يخلف على الإنسان هذه النفقة. لما بينفق الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى فالله تعالى تكفل برد هذه النفقة بخير منها على ذلك الإنسان. ده هو ابتداء كده ما أنفق الإنسان من ماله إلا هو من مال الله سبحانه وتعالى، وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، أصلا كده يعني المال ده على الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى. ملكية الإنسان للمال ملكية مجازية، ملكية تصرف زي الوكيل كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على النفقة وتكفل برد هذه النفقة. لكن مسألة محتاجة فعلا إلى رسوخ في الإيمان ويقين الإنسان في ذلك. أنفق أنفق عليك، هذا قول رب سبحانه وتعالى كما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بيقول لبلال رضي الله عنه: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تمستخلف في المال، وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. عشان كده احنا بنقرأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم. تجد الآيات دايما بتحث على ذلك. أنت بتنفق منين؟ من رزق ربك سبحانه وتعالى. طب أنت تخيل كده، تتصور أن الله تعالى لم يقدر لك ذلك الرزق، أترى تنفق منين؟ لو أن الله تعالى يقدر لذلك الرزق كنت حننفق منين؟ فيقول ابن آدم: مالي مالي وليس هم مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لابس فأبلى وصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذائم تارك للناس. بس هي مسألة محتاجة يقين عند الإنسان، ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى. يبقى أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي عرش إقلالا. يا أيها الذين آمنوا، ده نداء أهو للمؤمنين، يعني ده موجب الإيمان مقتضى الإيمان، لك أنت تستجيب لربك إذا نادى عليك أو دعاك. لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. يبقى ماثل العبد كده بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر بيستمع وبينصت وبعدين يترجم الأمر ده وينطلق انطلاقا إلى تفعيل هذا الكلام في واقع حياته. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هيقول الكلام ده، يقول الكلام ده، هو اللي يتمناه. شوفوا هنا أمسك وظن بذلك المال، لكن لما يأتي الموت يتمنى هذه الأمنية. لو يمهل للحظة واحدة ماذا يصنع في هذه اللحظة؟ يعني عشان يتصدق. طب ما أنت كنت صحيح والله تعالى أمرك بذلك الأمر، لكن الغفلة بقى، الغفلة: يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. وهذا المال اللي هو ظن به أمسكه، يعني على ذلك، يعني لو أنفق ذلك المال وادخر ذلك عند ربي سبحانه وتعالى لكان له الخيرات. ولكن ده الإنسان مقبول على الشح، وكان الإنسان قطورا، عشان هو مقبول على الشح كده، ده داء موجود على الإنسان، ده يعني ده مركوز داخل الإنسان، مطلوب أن أنا أعالجه. أقول لك أنت مريض بكذا، مطلوب تعالج المرض ده. فالله تعالى من رحمته أنه بيّن لنا مجموعة الأدواء أو صفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان، لأنا جبلت عليها. طب ليه ذكرنا هذا الكلام؟ عشان نبدأ أعالج، أشوف بقى إيه الأدواء ده، هي الصفات المذمومة دي، وأعالج صفة صفة من هذه الصفات. وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى أنه ما ذكرش لنا الأدواء أو الصفات المذمومة فقط، ذكر لنا كيفية التخلص منها. يعني كيف تخلص منها؟ يعني مش هنبدأ أنا أفكر كده كيف أتخلص من هذا الأمر، وبالتالي أبدأ أشوف يعني أي طرق وسائل كان أتخلص من هذا الأمر. ده من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه أبين لنا كيف أتخلص من هذا الداء. كل ما في المسألة أن أنا أتناول بس الدواء، أتناول الدواء، ده الدواء أمامك هون، يعني زي المريض أو المريض وأمامه الدواء، تقول له المريض وشخص له الطبيب الدواء، فعلى ذلك ممكن يأتي بالدواء، لكن ده بقول لك ادي الداء وادي الدواء اهو، طب ايه المطلوب؟ لا اتناول الدواء، تتناول انت الدواء، الطعام امامك تتناول الطعام، ان شعر بالجوع ماذا تصنع؟ يا بتطعم الطعام، ده الطعام امامك اهو، لم يتبقى انك انت تتناول الطعام. فلذلك يبقى برضك تعالج هذه الصفات المذمومه وتعالج هذه الادواء كما بين وارشد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الشح ده ماذا اصنع؟ قال لنا انفقوا، يا ايها الذين انفقوا مما رزقناكم، وان عشان يتسائل لنا امر النفقه بين الله عز وجل ان احنا ننفق مما رزقني ربي سبحانه وتعالى، لولا ان الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان ممكن لو استطاعت الانسان ان يصل الى ذلك الامر، لكن الله سبحانه وتعالى رزقنا وقدر لنا هذه الارزاق ويسر لنا السبل التي من خلالها نتحصل على هذه الارزاق. طب ايه المطلوب؟ كيف اصنع؟ كيف اتصرف؟ انت عبد تنفق من مال الله سبحانه وتعالى الذي آتاك، تدخل لنفسك هذا الأمر، والله تعالى متكفل أن يخلف على الإنسان هذه النفقة، وهذه نفقة مخلفة، وما أنفقتم شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنفق عليك، الله ملأ لا تقيدها نفقة، لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائما نفقة دائمة، مش ليها توقيت يعني ساعة واحدة من ساعات اليوم، لا ده هو سحاء الليل والنهار. وقال رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فكر شوية، يعني الآية دي بتعلمني ده فكر كده، يعني الله تعالى الواحد لما بينظر لنفسه كده يعني كم من نفقة أنفقتها على أهلي وعلى بيتي، شوف السنوات دي كلها، هذه الحياة الزوجية كانت ممتدة لسنوات، شوف بقى أنت أحصر كده النفقة اللي أنت أنفقتها على أهلك، هتجد يعني يعني آلاف الجنيهات أنت أنفقتها. يبقى كل ما امتدت الحياة الزوجية كل ما زادت هذه النفقة، لما تيجي تحصيها تجد يعني آلاف الجنيهات كنت أنفقها على أهلك، يعني ده أسرة بسيطة جدا. فالله تعالى يعني انظر ماذا أنفق منذ خلق السماء والأرض، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، فإنه لم يقض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وأيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، اعتراك افتعلت من عروته أي أصبته، عروته أي أصبته منه يعروه، واعتراني آخذ من ناصيتها أي في ملكه وسلطاني، عنيد وعنود وعاند واحد، كلها معنى واحد، وتأكيد التجبر، يقول الأشهاد واحدة وشاهد مثل صاحب وأصحاب، استعمركم أي جعلكم عمارة، أعمرته الدار فيا عمرة جعلتها له، نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد، حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمدة، سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واحد، واللام والنون أختان، وقال تميم ابن مقبل ورجلة يضربون البيضة ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. ثم ذكر الباب التالي باب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، أن مدين بلد، ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير، وإلى مدين، دي مدين دي أساسا أخاهم شعيبا، مدين دي بلد، ويبقى وإلى مدين أي إلى أهل مدين أخاهم شعيبا، ورآكم ذريا يقول لم تلتفتوا إليه، ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا، والظهري هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، يعني تجعله أمامك كده لما يتخلى الإنسان. أراذلنا سقاطنا يبقى قلنا قوم نوح ونراك تبعك الذين هم أراذلنا بادي راي الضعفاء دولة اللي همش قيمة يعني بادي راي ضعف العقول. إجرامي هو مصدر من أجرمته وبعضهم يقول جرمته الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن مجراها مدفعها وهو مصدر أجريته وأرسيته حبسته ويقرأ مجراها من جرت به مرساها من رست ومدريها ومرسيها من فعل بها راسيات أي ثابتات. مقال الباب التالي باب يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. ثم ذكر عن صفان بن محرز قال بين ابن عمر رضي الله عنهما يطوف إذ عرض رجل فقال يا عبد الرحمن أو قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربي. وقال هشام يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفة فيقرر بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين. فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فنادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى هذا الباب باب ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى ده في يوم القيامة يبقى فرق ما بين المؤمن وبين غيره في هذا المشهد كما قال صفوان ابن محرز رحمه الله بين ابن عمر رضي الله عنه يطوف إذ عرض رجل فقال أبا عبد الرحمن أو قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الندوة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربي أو يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفاه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يعني يقول أعرف تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. حتى إذا ظن أنه هالك يعني حتى إذا ظن الإنسان هو هالك يعني يقرره بالذنوب ويقر فعلى ذلك اكتمل عليه الذنوب دهيت فيظن أنه هالك. يقول ربنا سبحانه وتعالى سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ده بالنسبة للمؤمن. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد أولا الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم ذكر باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفد المرفوض أي العون المعين. رفدته أي عنته. تركنه أي تميله. فلولا كان فهل لا كان. أطرفه أي أهلكه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما زفير وشهيق شديد وصوت ضعيف. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يا ظالمة إن أخذه أليم شديد. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يأخذ القرى يا ظالمة لكن بيمهلها يعني إمهال. قلنا عسى أن يتوبوا ويرسل لهم الرسل والدعاء يذكرون هؤلاء القوم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى ينذرون هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. لكن لما يتمادوا فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرسل هلاك هؤلاء القوم. يقول أبو موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم. يدل فرص يعني يعطى الفرصة تلو الفرصة حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم خلاص بقى يعني يبقى فرصة الثانية الثالثة ثم يأخذ ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. قرأ ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد. قلنا دي ورد في خواتيم سورة هود لما اتكلمت الآيات عن القوم الظالمين كلمت عن نوح عليه السلام مع قومه هود عليه السلام وكذا كلمت على الأنبياء مع قومهم وكيف كان رد هؤلاء القوم أو هذا الملأ على الأنبياء. وأيضا في نهاية كل قصة ربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين والكافرين حتى بتختتم الآيات وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى اقرأ كده، دي كلها تحكي لنا ماذا حدث مع الأمم السابقة وكيف أن الله تعالى كتب عليها الدمار والهلاك لما انحرفت. ولكن لما تنظر كده دول عاشوا سنوات طويلة، وهذا الرسول وهذا النبي يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكل نبي أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بين لهم الطريق ويعرفهم بربهم سبحانه وتعالى، ولكنهم أصروا. قل على ذلك عاشوا يعني زمن، وهذا النبي يدعوهم إلى أن يؤمنوا بربهم ويستقيموا على أمره، ولكنهم تمادوا في الظلم. فالله تعالى أعطاهم الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة، ثم يأخذ ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ذكر آخر هذه الأبواب تحت تفسير سورة هود، وباب قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرة. وزلفا أي ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة، والزلف منزلة بعد منزلة، وأما لزلفة فمصدر من القربة، ازدلفوا أي اجتمعوا، وأزلفنا أي جمعنا، أزلفنا ثم الآخرين أي جمعنا. ثم ذكر في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ قال من عمل بها من أمتي، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، هي ما كانتش يعني كانت نزل بسبب معين، لكن العبرة بعموم اللفظ. فقال الرجل ألي هذه يعني خاصة بشأنه، قال لمن عمل بها من أمتي إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تصلي معنا؟ قال نعم. فقال الحسنات يذهبن السيئات. يبقى قال باب قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بداية الآيات فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، بداية الآيات استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى وعدم الانحراف. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. وتركوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لتنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقلنا برضك لما تيجي تقرأ الآيات دي، هي الآيات دي بعد كده إيه الإرشاد والتوجيه اللي بتوجهه لنا بعد ما يعني هذا القصص الذي قص عليه ربنا سبحانه وتعالى، وأسباب هلاك هؤلاء الأمم، ليه هلكوا، إيه السبب، والله تعالى بيّن لنا ذلك. وفي الآخر بعد التوجيه التوجيه فاستقم كما أمرت، المطلوب يبقى الاستقامة على أمر الله. وإحنا شفناه رأينا بأعيننا ماذا فعل الله عز وجل بمن لم يستقم على أمره، يعني ماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء عشان ناخد العبرة والعظة. فين العبرة والعظة؟ ما هو الآيات يعني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، آية عبرة وعظة عشان نعتبر يعني، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وتيجي الآيات بعد كده فاستقم كما أمرت، إيه المطلوب؟ يعني كان الإنسان بيسأل كده بعد الحكاية دي كلها، بعد هذه الحكاية طب أنا أفعل إيه؟ المطلوب مني عشان ما كنش مصيري كمصير هؤلاء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لتنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه رجل أصاب امرأة قبلة، يبقى الرجل ده أتى وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كرجل تمار وأصاب من هذه المرأة، ولكن هو لم يغشاها يعني أصاب منها ولكنه لم يغشاها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة لما نزلت هذه الآيات فأنزل عليه وأقم الصلاة ربما النهار وزرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. قال لم تصلي معنا؟ قال نعم. فكانت هذه الحسنة المحية، دي حسنة محية يوم حبيها الصغائر، يبقى دي حسنة محية، هل تصلي معنا؟ قال أي بلى. فقال الحسنات يذهبن السيئات. قال رجل ألي هذه؟ قال من عمل بها من أمتي، عمل بها من أمتي، لكن مش معناها كده أن يتجرى الإنسان، يعني نقول يتجرى طالما أن الحسنات دي محية يبقى خلاص يستكثر من الصغائر، لا، لو أصلي الإنسان على الصغيرة يبقى على ذلك بتحول إلى كبيرة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، يصر على هذا الأمر، دي أمر. الأمر الثاني بينظر كده، طب ما هي إن حسنات تذهبن السيئات، لكن دي مش معناها دعوة إلى اقتراف السيئات، يعني الإنسان يفهم كده وبعاقل، يعني هي دي دعوة؟ ده يعني عشان عدم تيئيس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. انزلت القدم ماذا أصنع؟ الشيطان بيأتي يحاول يأس الإنسان من رحمة ربه سبحانه وتعالى، فعشان لا يكون هناك يأس باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم تبلغ الروح الحلقوم ما لم تطلع الشمس مغربها. فلذلك قال لمن عمل بها من أمته، يبقى معنى كده أنه يبقى دي دعوة إلى فعل منكرات السيئات، لا، يعني أمر ربي بالقسط، أمر سبحانه وتعالى بالفحشاء وهذه المنكرات، الله تعالى حرم علينا منكرات الفواحش لكن أمر إيه بالقسط. فيبقى دي عدم تيئيس الإنسان برحمة ربي سبحانه وتعالى، لأن لما بيقع الإنسان تزل القدم الشيطان بيحاول أن يأس هذا الإنسان برحمة ربي سبحانه وتعالى، يحاول يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى إن حسناته تذهب للسيئات. عشان كده لو إنسان كده فعل بعض هذه السيئات ماذا نصنع؟ ماذا نقول له؟ يبقى طبعا هو ابتداء بيقلع عن ذلك، بيبقى عنده عزم على عدم العود، يندم ندم شديد، نقول له تستزيد من عمل الصالحات، من الصدقات، من الاستغفار، من الصيام، من قراءة القرآن، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من قيام الليل، يبقى يستزيد من فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لو اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. يبقى لو واحد وقع في سيئة يمحيها ازاي؟ يبقى فعل الطاعات، فاطات، بس مش يفعل السيئات يقول لك هتكفر عن طريق الطاعات او تمحى عن طريق الطاعات، لا، ليس دي دعوه ان يتجرأ الانسان على فعل منكرات، وليس دعوه لكي يقول الانسان بفعل هذه المنكرات، وانه لو استغفر غفر الله سبحانه وتعالى له، قد لا يمكن من ذلك، يعني الانسان لو فعل معصيه ماذا يصنع؟ يتوب الى رب سبحانه وتعالى. لكن ساعات الإنسان بيأتي كده بالأدلة، الله تعالى يغفر لمن استغفر، والله تعالى يتوب على من تاب إليه، فبيسهل لنفسه فعل المعصية، يفعل ويتوب، يفعل ويتوب، نقول لك انتبه، قد لا يوفق الإنسان إلى ذلك، يعني قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة أو إلى الاستغفار، فدي ليست معناها دعوة إلى أن يتجرأ الإنسان على فعل المعصية. ولكن فين الحياء من ربك سبحانه وتعالى؟ أين حياء العبد من ربك سبحانه وتعالى؟ لكن ده لما فعل معصية بلا تعمد، يعني لا يتعمد ذلك الأمر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، لم يصروا، ما كانش فيه إصرار، ما كانش فيه إصرار، يبقى بس ممكن تنزلق القدم، تنزلق القدم لكن بلا تعمد، ما يرتب لهاش، يعني ما يبدأش يخطط كده عشان يفعل هذه المعصية أو هذه الكبيرة أو غير ذلك. أقول لك لكن ممكن تنزلق القدم، ممكن تنزلق القدم، تداعيات هذه المعصية توفرت فانزلقت قدم هذا الإنسان، إن انزلقت نقول له توب إلى ربك، عد من قريب وتنيب إلى ربك سبحانه وتعالى، وتستزيد من فعل الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ده كان آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة هود. بينتقل إلى السورة التالية وباب تفسير سورة يوسف، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.